الدين إنما وضع ليخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. وهذا هو الفرق الكبير بين المسلمين وبين غيرهم. فإذا ما اعترض المسلم على وحي الله وأعرض عنه وجعله خلف ظهره ودبر أذنه فإنه لا فرق إذا بينه وبين المشرك. إذا ما جعل المسلم الوحي خلف ظهره أو حكم عقله على الوحي أو رأيه أو عاطفته فلا فرق بينه وبين المشرك. وديننا هذا دين عظيم، دين منضبط تمام الانضباط، من اتبعه هدي، وليس من نازلة من النوازل ولا من أمر من الأمور إلا ولدين الإسلام فيه حكم. اشتمل على القواعد الجليلة وعلى الأصول العظيمة، فالمسلمون هم أهل الأصول. فمن الأصول التي جاء بها هذا الدين العظيم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أنعم الله عليها بالأمن والاطمئنان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فهم ينعمون بالأمن والرزق والقوت، فكان ماذا؟ فكفرت بأمر الله. لا أقول كفرت بالله، كفرت بأمر الله، عصت الله ورسوله، أعرضت عن الوحي واتبعت سبل الكافرين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. فما عند الله من الأمن والرزق والسعة والإيمان وكل خير لا ينال إلا بطاعة الله. لا يتوسل إلى ما عند الله بمعصية الله أبدا. وأخرج أبو نعيم في الحلم بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نبت في روحي أي أوحى إليه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فهذا شيء قد ضمن أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الطلب الجميل، اطلبوا ما عند الله بطاعة الله. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، لا تحملن أحدكم الشدة والضيق أن يطلب رزق الله بمعصية الله، ومعصية الله كل ما خالف وحي الله. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهذا هو الأصل الأول. فاشدد يدك عليه واعقد قلبك عليه، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأما الأصل الثاني من الأصول القويمة التي جاء بها هذا الدين هو أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهي قاعدة عظيمة تدخل في الدين كله، فما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وما لا يتم اجتناب المحرم به فهو محرم. أقولها ثانية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم. وأعظم الواجبات حفظ الدين، فأول الضروريات الخمس التي جاء الدين بحفظها هو الدين، أعظمها وأعلاها، يرتكب ما دونها لحفظها، فما لا يتم حفظ الدين إلا به فهو أوجب الواجبات، وما لا يتم اجتناب ضياع الدين إلا به فهو أكبر المحرمات، فما لا يتم حفظ بيضة أهل الإسلام ووحدة صفهم ولم شمل جماعته وائتلافهم إلا به فهو واجب، وما لا يتم اجتناب الفوضى به والفرقة والاختلاف إلا باجتنابه فهو محرم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن التنقص من آلهة المشركين مقصودة في الدين تسفيهها، ولكن فيسب الله عدوا بغير علم. فلما كان التسفيه من آلهة المشركين والتنقص من آلهتهم قد يؤدي إلى سب الله منع منه، فما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم. فكل ما يؤدي إلى ضياع الدين في بلاد الإسلام وإلى الفرض والخراب والنهب والسب والقتل والتفجير والتدمير، هذا لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم. ومن هذه الباب حرم أهل العلم المظاهرات والخروجات وكل ما شاهدنا بعينه آثاره واقعا مشاهدا، فلا حجة لأحد، لأن العبد قد يعترض أحيانا على الشرع لأنه لا يفهم، فإذا رأى آثار الباطل رضي عليه فأي حجة له. ومن الأصول الكبيرة التي جاء بها دين الإسلام أيضا أنه لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويتسلط عليكم عدوكم، ثم قال: واصبروا فإن الأمر قريب. وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، استئثار بكذا وكذا، وكل ما شئت ولن أخالف ولن أنزل معك في دائرة المخالفة، كل ما شئت. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستلقون بعدي أثرا. فإذا كان سماع هذه الأشياء ورؤيه هذه الامور توغل صدرك وليس عندك من الدين ما يحجزك عن فعل المنكر، فلا تسمع ولا تشاهد إذا كان الاعتقاد الذي عندك لم يصل إلى مكانة تجعلك تقف عند حد الوحي المعصوم، فاحمي سمعك وبصرك، فاحمي سمعك وبصرك. فالظلم لا يزال بالظلم، الظلم لا يزال بالظلم. وقديما قال الحكماء من هذه الأمة: إنك لن تجازي من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه، إنك لن تجازي من عصى الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه. لمن الملك؟ لمن القوة والقدرة؟ الذي يرفع ويخفض هو من؟ الذي يعطي ويمنع هو من؟ رب العالمين. فاتق الله واصبر. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا أن نخرج على ولادنا وقالوا: لا تبغضوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس بنوا أو ابتلوا بالسلطان دعوا الله رب العالمين لأمشك أن يفرج عنه، ولكنهم يفزعون إلى السيف أو ما يؤدي إليه، ولا يضحكن عليك فاتح. فإن قوما لم يخرجوا بسيف إلا إذا تكلموا ثم يقوم ثم كذا وكذا ثم إلى السيف، آخذ أمرهم إلى الدماء. وقد شاهدنا ذلك وعاينا. لو أن الناس ابتلوا بالسلطان دعوا الله رب العالمين وتضرعوا إليه ورجعوا على أنفسهم وتابوا إلى الله لأوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا، لم يقل بما خرجوا ولا بما هاجوا. لا تجد ذلك في دواوين الإسلام أبدا ولا في حديث رسول الله، بل إن القارئ لكتاب الله وسنة رسول الله وكلام الصحابة والتابعين والأئمة والناظر في تاريخ الأمم يكاد يقول: ليس في دين الإسلام خروج على حاله. لماذا؟ لأنه إن كان عادلا فذلك. يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا حديث عدي بن حاتم عند ابن أبي عاصم. لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا معلوم الطاعة، ولكن من فعل وفعل. وذكر الشرط فقال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. فإن كان عادلا فذاك، وإن كان ظالما جائرا، فكل النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تزيد على الأربعين حديثا كلها في الجانب الظالم المستأثر بالملك والمال وكل شيء. أرأيت يا رسول الله إن قام علي أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقهم؟ فأعرض عنه. فسأله الثانية والثالثة فأعرض عنه. فجلبه الأشعث بن قيس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فإن كان ظالما فكل ما ورد عن الوحي المعصوم، أيها المتمسك بالوحي المعصوم، يقول لك اصبر فإن الأمر قريب. وإن كان كافرا واختلف العلماء فيه فلا يحل الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لا يختلف فيه عالمان، وإن كان كافرا كفرا بواحا فالعلماء يقولون لا يخرج عليه حتى تحصل القدرة. فأين القدرة؟ فاعدل وأنصف واعلم أن ما مر من تاريخ هذه الأمة، ولكننا لا نقرأ، الذي نراه ظلما الآن لا يبلغ عشر عشر إعشار ما قرأناه في الدنيا، ونحن في عافية والحمد لله رب العالمين، لكن الفتن أكثر والفوضى أسرع وأهل الشر أكثر وأعداؤنا لنا بالمرصاد. فاقرأوا في نحورهم وحافظوا على دولة الإسلام يا أهل الإسلام. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن المرء أحيانا من كثرة وضوح الموضوع الذي يتكلم فيه ومن شدة عجبه من المخاطر كيف أنه صائر إلى هلاك نفسه لا يعجز عن الكلام من كثرة ما ورد في هذا الأمر، حتى إنك لا يمكن أن تدخل كتابا من كتب الانتقاد إلا وتجد فيه بابا محدودا في وجوب السمع والطاعة. لا تجد كتابا يخلو من ذلك أبدا. ثم هذا الأمر عندما يقدر على المسلمين يكون عقوبة بسبب ذنوبهم، ومعلوم أن العقوبة التي تقع بسبب الذنب لا تدفع بالسيف ولا بالفضل ولا بالاعتراف، وإنما تدفع بالتوبة. تأمل في إنسان أذنب ذنبا فعوقب بسبب هذا الذنب، يتوب منه بذنب آخر، يتوب منه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب منه بالتوبة من ذنبه الأول. ولا يخفى عليكم حالا فينا الشر وفينا الفواحش، وكل أدرى بحاله، وفينا المعاصي والذنوب التي لولا حلم الله لخسر بنا، ومع ذلك نطلب النجاة في غير مظنتنا. الحكام والملوك من جنس الرعيه، هذه الحكمة لله رب العالمين أن جعل ملوك الناس وحكامهم من جنس أعمالهم، بل كأن حكامهم وملوكهم أو أعمالهم ظهرت في صور ملوكهم، فإذا عدلوا عدلوا، وإن استقاموا استقاموا، وإن ظلموا ظلموا، وإن أخذوا بغير حق أخذ منهم، وهكذا. وتابى حكمة الله أن يولي على الناس إلا من هو مثلهم. لذا كان القرن الأول خليفتهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه، فأصلحوا الحاكم بالدعاء له وبصلاح شأنه. أصلحوا أنفسكم يصلح الله من يولى عليه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: جور 60 سنة أفضل من هرج ساعة. شفناه رأيناه بأعيننا، جور 60 عاما أفضل من هرج ساعة. وأنت تذكر معي في ساعة واحدة، في ساعة واحدة خلق المجمع العلمي، خلق المجمع العلمي. هذا المجمع يحوي تاريخ نصر مصر كله، نعاه العالم كله، وخرج من خرج من مثقف الغرب يتهمون الشعب المصري بأنه همشي، لأنه يحرق تراثا، يحرق تاريخا. فماذا نقول في دماء الموحدين التي قد تهرق بسبب ذلك؟ فعلينا معاشر المسلمين أن نتقي الله رب العالمين في وطننا، هذا البلد الذي ينعم بالإسلام منذ 14 قرن. هذا البلد بلد كبير، ودين الإسلام دين عظيم، ليس عرضة لهؤلاء الفجار المتاجرين بالدين، المتاجرين بالأوطان. فإياك أن يحركك أمثال هؤلاء. أنت مسلم، لك أصول ودين قويم ووحي معصوم. أما هؤلاء السفهاء فلا يحركون إلا الرعاع، فأرفض بك أن تكون منهم، واتق الله في بلدك، لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وصب بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم جنب أوطاننا الفتن ما ظهر منها وبطن. من أراد بلدنا بخير فوفقه لكل خير، من عمل فيها بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء أو عمل فيها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا عزيز يا حكيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فضلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.